بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر قيام كي قابن تيس عدين تيس بأبابي هاي في الركعة الثانية الركعة اللبات نحذي ذا من الظهر ظهر كان كم ذا يعني صلاة الظهر ركعة ذا اللبات قيام كي ذا إن لقابي ومد ظهر لقابي وبالإسناد قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوها يقرأ بنا يعني أنه أخرنا في الركعتين لبدا الركع الأوليين من صلاة الظهر ظهر ككمد ونو أخرنا يعني قراءة يقول لإيمانا ويسمعنا الآية ويسمعنا الآية آية أيون مقشين أحيانا مررك قار ويطول وديرين في الأولى رقعة هراء ويقصر وقابن في الثانية رقعة اللبات وكان يفعل ذلك سدا اي يلا في صلاه الصبح صلاه الصبح ومد هره يمد لبات مد هره يا ديري يطول في الاولى مد هره وديرين ويقصر في الثانيه مد لبات نو غابين وكان يقرا بنا في الركعتين الاوليين لبد الركعه او هرنا وأنه أقرنائي وأنه أقرنائي من صلاة العصر صلاة عصر كمدة لبدا الركعو هوري صلاة عصرنا قراءة أي لهي وبه قال أخبرنا محمد بن وركا لبدا الركعي مر والبو مدة هوري مدة الدنب مدة هوري دير بعض أهل العلم حيليهين مدة هوري مدة الدنب وإسكو مد لكن مدة هوري وحاقي دير تهي دعاء الاستفتاح ودعاء الاستفتاح مركي لفيريو مدى اللبات دعاء الاستفتاح ملئ دعاء الافتتاح ملئ مركا لكن قراءة واسكو مد الدعاء افتتاح اي مدى هرما دام اي ديرتها اي دا ديران ايسا مركا اذو سيدة هاتبا مركا دا حديثك لكن ظاهر كيسو حتى قراءة اني كالقاب نايد اي حديثك او تصار وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبان بن يزيد وهو العطار عن يحيى بن أبي كثير وسند كلام مركي ورهشام يكورنا يحيى بن أبي كثير هدنا أبان بن يزيد العطار عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين لبدا الركعي وروحك أقرني بأم القرآن فاتحة وسورتين إلى بسورة وفي الأخريين بأم القرآن لبدا الدنبنا فاتحة بس مررك قال إنه سورة كدري جري الروايات باتلماما لكن سنة أما سيدة جادة أما غالب كالنبي كأهيد لبدا الدنبنا فاتحة وحبك كدري جري marka sida raqcad wal baqira aw leedahay labada dambal laakiin faatixadu baa lagu gaabsana wa kana yusmi'una al ayata ayada ayuna maqashina ya ahyanan mararka qaar marka salaadaha sirriga ah hal ayad iyo wax lamida hadii laga maqlo imaamka dib malaha wa kana yutilu awwala raq'atin raq'ada ugu horeysa wa dheereeynay min salati dhuhri aw salati dhuhr قال باب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر قراءة ذي حون كذا عدين تيسيب أبابي هاي في الركعتين لبدا الركع أقرنا نحن ذوكو أقرنا الأوليين أهري min salaati alcasri ka mid ah, tii hore duhur ay ahayd, hadda salaadii casar. وبالإسنادي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير. عندنا حجاج أي يمد مر إسلهلك حديث أيو دور درق كورنا ترجمتنا وأكل بدلنا. عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه وعن أبي سلمة مرك وعن أبي سلمة عن أبي قتادة marka yaasiman abu salama iyo abu salama wuxuu ku cadfan yahay cabdillaahi ibn abi qataada, labadooduna abu qataadii ka warinaya. alxarith ibn ribciy qaala kaana rasuulu llahi sal lau slam, nebigu wuxuu ahaa yaqra'u fi duhri, duhurka wuxuu ku aqrinayay, walcasri iyo casarka, min alracatayn alulayeyni faatixata alkitaabi iyo suuratayni, ويسمعنا الآية أحيانا, وكان يطيل الركعة الأولى في الظهر ودهرين ويقصر في الثانية مد الله بعدنا وقابنا. مد الله بعدنا وقابنا وكذلك في الصبح سبحان سيدوك عليه. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر ب والسماء ذات البروج والسماء والطارق أي ونحوهما. كان لبذا رجع عصر كقراءة إن إلا ذا. طيب. وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن شعبة عن سماك عن جابر. حديث كان مركا كيورا حماد بن سلمة حديث كيسوا كان وحديث شعبة. طيب عبد الرحمن مركا شعبة وكورنا يا حماد وكوري. طيب عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى يكو أقرني وفي العصر نحو ذلك. الظهر كعصر كون هذا اسكو مديهينا كم موقنا يسقر أذوذ. بعض الروايات إن ظهر كو ديراي أو صلاة دي سالظهر لغو قياسي قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة. طيب عصر كان إنه نص أها مركا وقراءة مركا ظهر كان ديراي عصر كان كالبر إنه أها وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح بأطول من ذلك تاوح كسير ذلك مركا أبا قراءة ذي سو مرارك قار واكل الدوانيد. نعم. طيب لكن صبح أقول ديريد ظهر كاكوحيك. طيب عصر كيعشاهنا واسكود الدوايين مغرب كنا سورة ذا قابان وقبضناي مرارك قارنا سورة ذا دير واخر جيري. سيدنا قراءة لا توقيت في القراءة. ابن عبد البر وحويري قراءة تحديد ملها صلاة مرك فاتحة الأخرية كذب قرآن إن لغو أخرية أم باللغو ترقى لوحي لغو أخرية بدب ملها لكن كلا فضل بدنان يواجرتها. أما لكن انت سحددا دان لغو أخرية إن صلاة ما أنصح ليس يملها. قال باب تخفيف القيام والقراءة. قيامك إن لفضوذيه هي قراءة إن لفضوذيه حكيمي. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال دخلنا على أنس بن مالك بن أقلني فقال صليتم متكتين؟ قلنا نعم. ها أيان رهن. قال وحير يا جارية جبري هلمي لي إلى أيك إلى كالي وإيكن وضوء بي أنكو سقاته. ما صليت متكنن وراء إمام إمام قداشكم أن تكنن أشبه صلاة إمام أو إمامك أو أشبه كان شبدا صلاة حق صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا إمامك كان شبدا مكدب التكنن. قال زيد زيد وحاوير زيد بن أسلم وكان عمر بن عبد العزيز عمر وحوها يتم الركوع ركوع لما يستريه والسجود يسجود وتام إليه. ويخفف القيام والقعود. قيامك يا فدغنا وفدوديناي وفدوديناي ما فدايدين او نسبي اهو. طيب marka rukuucdi iyo sujuudina waa taam yeelaayay qiraa'ada qiyaamka, ilaa qiyaamku waa qiraa'e, qiraa'ada iyo qucuudka ataxiyaadkana waa fududeynayay. xadiidkan marka cataaf ibnu khaalid sidaanu u wariyey, tabarani wuxuu yidhi lam yarwi hada alxadiida can zayd ibni aslam ilaa cataaf ibnu khaalid. عطاف كان بس ام باوري حديث كان وعطاف بن خالد ضعفه النسائي وغيره سجن النسائي اي ضعيف طبعا. وبه قال اخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن ابي فديك وهو محمد بن اسماعيل محمد بن اسماعيل بن مسلم ابو مسلم عن الضحاك بن عثمان هو الخزاعي صدوق يهن رجاش مسلم وكمديه عن بكير بن عبد الله وهو الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال ما صليت ما أننت كنن وراء أحد قف قداشي أشبه كان شبدا صلاة حق صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم اللوغو أكاذو من فلان هبل ما أنن أركن يعني أحد كان شبدا هبل. قال سليمان وحوير كان يطيل الركعتين الأوليين لبدا هر وديري جري من الظهر ظهر ويخفف الأخريين لبدا دنبنا وفديديني ويخفف العصر عصر وفديديني ويقرأ في المغرب مغرب كان وحكو أقريني بقصار المفصل سورة دنب جلات كقميس كو دقاقابا الله أكبر تأنغا أنو نقان ويقرأ في العشاء وحكو أقرنا بوسط المفصل جلات كقمي السورة ذي سردح لحي وإنت هذا بدنا كهو سيسو عما إيه إنت كهو سيسو أذو والفجر إيه وشمس إيه سبح اسم ربك الأعلى إيه ويان مركا كوا أوساط المفصل. ويقرأ في الصبح سبحانه وحكو أقرنا بطوال المفصل مفصل كسورة ذي سلالير قاف وذاريات أيوكو أقرناي هذا مودة مركة صلاة النبي بدنا أبا مفصل كإنه أبدنايد مرارك قارنا دي سورة ذا كرئي وآذي سان أركدون. قال باب القراءة في المغرب بقصار المفصل قراءة حون كيذا عدين تيسي بقبابي مغرب كده حذي سلقو أقرناي بقصار المفصل سورة ذا مفصل كوكو ذا قاقابا لكن إذا لفتي إلا دائما ما أها وزيد بن ثابت مروان وكو قبصدي ونبي قان أركبوا يرسوا كو أقرنا بطول بأطول الطوليين سورة العرف الكتاس مرمري هيد ما دائما ما أها لكن قصاركو مروال بإن قصاركو وغالب ها سورة ذا قاقابا إنو كتو كذا وأبضنا لكن إن لوقا تماها إن وحكى لبلغتك كريم. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة وحديث كهذا رواية ذي ورمرك الضحاك بن حديث بن أبي فديك متكان وعبد الله بن الحارث حديث كيس قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان فصلينا وراء ذلك الإنسان مركا قفك أبن كدب التكني فكان يطول الأوليين يعني قفك أنس أوير النبي وإكا حق صلاة أيان قذاشي سكدب التكني أنك فكان يطول الأوليين رسول سليمان بعدها يحديرين جيري لبضه من الظهر ويخفف في الأخريين نوافذي ذي جري ويخفف في العصر عصر كنوافذي ذي جري ويقرأ في المغرب بقصار المفصل سورة ذا قابا بمغرب كنوكو أقرين جري ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وبأشباهها سورة ذا اللمتك ويقرأ في الصبح بصورتين طويلتين صلاة سبحنا الله بسورة ذا دير بوكو أقرين جري. قال باب القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى maqribka mararka qaar awsaadka in lagu akrin karo, awsaadul mufasalka sabbix isma marka in maqribkii lagu akriyo bihi. Qaala akhbaranaa muxamed ibnu bashaar qaala xadaanaa cabdiraxmaan qaala xadaanaa sufyaanu can muxaarib ibni dithaarin can jaabirin qaala mara rajulu min alansaari, nin ansaarta ka mid ah wuxuu la soo maray binaadixayni laba dhaan, laba rati oo marka dhaan calaa mucaadin, mucaad buu la soo maray korkiisa, yacni meeluu mucaad joogay buu la soo maray, wa huwa mucaad oo yusalli lmaqriba, maqribka tukanayo dadkiina tujinayo, faftataxa suurata albaqara ayuu ku furfurtay, fa salla rajulu ninkii waa tukaday, uma dahaba waa iska tegey, keligii intuu ka goostay keligii tukaday iska tegey, fabalaga dalika annabiya sal allahu alayhi wasalam, nabiga arrinkaa nabigu gaaray, faqaala afataanun yaa mucaad, mucaadow mid dadka fidnaynaya miyaa tahay, afataanun yaa mucaad, alaa qara'ta maad akhrisid bisabbix isma rabbika alacla washamsi waduxaaha wanaxwihimaa, iyo suuradaha la midka maa ugu akhrisid. riwaayadan marka waxay leedahay yusalli lmaqriba, riwaayada saxiixeynka ku sugan bukhaari muslimna cisha ayay leedahay. ibnu xajar marka isaga riwaayada fasalla alcishaa isagoo sharxayo wuxuu yidhi kada fii mucdami riwaayaat wa waqaca fii riwaayatin, riwaaya waxaa ku dhacday uu yidhi fii riwaayati abi cawaana iyo taxaawi min dariiqi muxaarib, waa riwaaya marka liabi cawaanata iyo taxaawi min dariiqi muxaarib sallaa biasxaabihi lmaqriba, waa midaan hadda aan hayno muxaarib riwaayadiisa. Marka isaga wuxuu yidhi fa in xumila calaa tacadudi lqisati, haddii lagu xambaaro qisadu inay laba jeer kala dhacday oo mucaad marna uu maqribka dadka tujiyo ku dheereeyey mar kalena cishihii uu ku dheereeyey, haddii laba qiso laga kala dhigo waa la garan karaa. Wa ilaa haddii kale waxa uu yidhi ow calaa ana almuraada bilmaqrib, ama ulajeedada maqribka laga leeyahay in laga wado alcishaa, maqribka bimacna alcishaa in laga wado majaasan, ilaa cishihiiba mararka qaar maqrib waa lagu idlaaqaa min baabi lmajaaz haddii marka maqribka cisha laga wado. riwaayaadku iska hor imaan maayaan marka, haddaan maqribkan cishaha ka macnayno ama aan dhahno tacadudi lqisa lagu xambaaro waa saas. Wa ilaa haddii kale famaa fi saxiixi asaxu, haddii sidaa aan la jamcin karin riwaayada bukhaari iyo muslim baa xoog badan marka, oo baabu tarjiix ayaan gelaynaa, baabu tarjiix marka la galana riwaayada bukhaari iyo muslim ayaa laga rajaxayaa oo laga hormarinayaa midda midda abu cawaana iyo daxaawi ay warinayaan iyo nasaa'iba haddana. Dayib, baab marka nooc takallufna waa isaga jiraa, qisada waa tacaduday haddii la dhaho hadda, ee haddii mucaad mar uu sidaas sameeyey ee loo sheegay haddana mar labaad muu ku celina haddana. Waxaad moodaa marka maqrib fasallaa huwa yusalli lmaqribadaas inay qalad ku jiro. qaala baabu lqiraa'ati fi lmaqribi bilmursalaat, qiraa'ada maqribka dhexdiisa lagu akriyo suuratu lmursalaat. wabihi qaala akhbaranaa camru bnu mansuur qaala xadaanaa muusa bnu daawuud wahuwa adabiyu abu cabdillaahi tarasuusiyu saduuqun faqiihun zaahidun lahu awhaam qaala xadaanaa cabdulcasiiz bnu abi salamata almaajishuun can xumaydin can anasin can umi lfadl binti lxaarith qaalat sallaa bina rasuulu llahi sal allahu slam, nabigaana tujiyey fii beytihi gurigiisa dhexdiisa, almaqriba buu nagu tujiyey, faqara'a almursalaat, suuratu lmursalaat buu akhriyey, maa sallaa ma tukanin bacdaha gadaasheeda salaatan salaad xataa qubida ilaa laga oofsaday, marka maa sallaa bacdaha salaatan ay imaaman linnaasa laga wadaa, salaad uu dad imaam ugu noqday ma tukanin nebiga taas ka bacdi. ibnu rajab xadiidkan fatxulbaariga wuxuu ku yidhi وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات إسناد كان رجاله سوى ثقات إلا أنه معلول لكن حديثك هو معلول فإن الماجشون عبد العزيز وآيه روى عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد ماجشون حديث كان سدا سوكوري صلى في ثوب واحد ثم قال مركا كدب حويري ثم قال الماجشون عقب ذلك وذكر لي عن أم الفضل حال إغا شيغي بير أم الفضل فذكر هذا الحديث مركا فوهم فيه موسى يعني موسى بن داود أيا وهميي مركا فساقه كله عن حميد عن أنس رمان مركا حميد عن أنس بو كدغنا بدنا انا حديث دحغلو علل كو كميت هنا علل كخفق او ولي بقاد حذا حكوي ما حديث انه كدحغل راوي هذا ولي موسى بن داود كان اوهام لو شيغي اسغي با مركه سند كان ما ابن ماجشون حديثك او كو وريي وهي اهيد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد marka kadib wuxuu yiri thumma dhukira li an ummi al-fadl wuxuu dhama marka xadiidki xumeyd uu ka dhiga asaga mana aan soo markaysin illadaas marka leeyahay abu zur'a iyo abu hatim ar-raziyan sida bay tilmaameen tayib sahihayn ka laakin xadiidkan waa ku soo arooray laakin sidaan ugu ma soo aroorin oo iyada waxay tiri innaha la akhiru ma sami'tu min rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam yaqra'u biha fi al-maghrib suratu ibn abbas ba intu tukaday ay suratu al-mursalat akhri markaas ay tiri qiraa'adaada waxay isoo xasuusisay salaad nabiga aan qiraa'sa yaani suradan isagoo salaad maghrib ku aqrinayaan maqlay waana wixii ugu dambeeyay tiri laakin guriba uu nagu tujiye ma sheegin iyada guri iyo kama ma sheegin طيب مر حديث كان علداسا كجيرته وبه قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن امه انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالمرسلات واتن مر روايه صحيحه بدنا عاده النساء الروايه الدمبه مد علده كجيرته وهر مريا مد كلو غدال مريا كر لبد الروايه مد دا ومد صحيحين كتن دمبه قال باب القراءة في المغرب بالطور مغرب كي ان سورة الطور لقوا أقري وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور مغرب كان أركي سوكوا أقرينا يا سورة الطور ولما مر كان جبير مؤنا إسلام مر كان مغلاي أرماء محابيست أيوم الدين أقوي ميت مر كان سوى مغلاي النبي وتجينا يدتك suuradan oo akhrinaya markaas wuxuu yiri waa igu dhagtay markaa am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu samawati wal arda bal la yuqinun ayu aad inta u dhuxay ayaa wuxuu yiri kaada qalbi yatir yani quraanka nadmigiisa iyo sida uu taxan yahay iyo macaanida uu ka hadlaayo iyo aad bay qalbigiisa waxay ku reebtay markii dambana dagaal uu ka islaamay marka وقت التحمل قلبها وقت الاداء لكن ومسلم مركا لا شرطين يا عدل عدالته وحلو شرطين يا وقت التحمل كمان وقت الاداء قال باب القراءه في المغرب بحاميم الدخان ان لو اقري سوره الدخان وبه قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا ابي قال حدثنا حيوه وذكر اخر وذكر عبد الله بن يزيد وحو شيغي اخر مد كاله او حيوه للمانسن مد كاله هو عبد الله بن لهيعه عبد الله بن لهيعه سده الحافظ المزي او شيغي قال خيرين لبدوده لبدو مركه حيوه و اخر كاله عبد الله بن لهيعه اخبرنا جعفر بن ربيعه ان عبد الرحمن بن هرمز حدثه أن معاوية بن عبد الله بن جعفر حدثه أن عبد الله بن عتبة بن مسعود حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بحاميم الدخان. حديث كان مركا عبد الله بن عتبة تابع ميا مسوى الصحابي خلاف باكجر ومختلف في صحبته. ابن عبد البر وحويري عقيل أيا وحوكو الدري صحابة وانا غلط بويري مركا وغلط وانا قفي بويري إنما هو تابعي. ابن حجر إصابة وحوكو الشيغي وحو عسكضي عقيل لغيا بيني وطهي دليل وحو يرنين كان عمر أيا وحوكو ديبي شقد السوق عمر أيا مركا حل أيو عمر وديبي عمر مركو حل وديبي محل لغا غرا كرا مركا إنو نوين أحاي إلا المير ير عمر وديبي حل موكتا رسولك أي عمر نمحيك للدنبيين سدح يتوانسان لأن اللبادي أبو بكر مركا تكون دارتو إلا ما سدح داير كسري يكرر لبادي حوغا طبان بلود طبان سانا يلح بلود عمر أجيوه dad marka 12 labadii iyo xoogaagi 12 iyo 6 bilood ay isu geysay 13 sano 13 sano marka muddada dhaxdeeda oo Umar telinayo ninkan suuqa madax uga aha kaba soo qaad inuu 18 sano ba jiray marka 18 sano oo jiro 13 ka jar 6 sano asoo jiro nabiga soo gaari kara صلى الله عليه وسلم مرك ان صحابي لا دهو ميلها سو عسكان عقيل سو ما غرينيسنا علماء قارن وخيرادن له ادراك نبي هو سو غاري لكن روايه يا ما روايه حقيده مرسل اني روايات كيسه كدغانا دعي كرت على كل نين كان با ليس كو خلاف سن يا مرك وهانا بدن انو تابعيه حق الروايه ويران انو تابعي كنقضو دي او مركه تابعي او نقضه حديثك هو مرسل مركه وايه. قال باب القراءه في المغرب بالف لام ميم صاد. وبه قال اخبرنا محمد بن سلمة وهو الباهلي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابي الاسود انه سمع عروه بن الزبير يحدث عن زيد بن ثابت انه قال لمروان مروان بوكير يا أبا عبد الملك كن يد مروان وأتقرأ في المغرب مغرب كمياتك أقرن إيسا بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر. قال نعم هابو قال فمحلوفه متك أو كبارنا أي قسمي يمين تيد أي تهي يعني إن كان أدو جيدد كو كبارنا الله كوذايا yaani aya dhaartaydu ay tahay allay dhaartaydu tahay waa macna allan ku dhaaranaya waxa kale oo qaar ay dabdinayaan fa mahlufatan tasma idin dhigan tayib ya fa mahlufatun marka fa mahlufatun hadii la dhaho fa mahlufatun billahi dhaarasho billahi alla lagu dhaaranayo أي قسما بالله أي قسما بالله إن الناس بسنتها نفيعا حلوفة إني تعالي سيدا صفيعا. طيب يعني الله أنكو دارنا أمبكو ذا لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كان أركي يقرأ فيها مغرب كالحديث سوى كو أقرين أيو بأطول الطوليين لبدا الصورة ذو دار مدو دار دار الكبضا marka labada dhaadheer marka waxa ka wada ancaam iyo a'raaf ama maayida iyo a'raaf midooda dheer a'raaf waa marka. طيب alif lam mim sad marka magrib ka mararka qaar in suuradaha dhaadheer lagu akhrin karo waxa kale oo laga fahmaa salaada hadii waqtigeeda lagu galo hadda waxa ka muuqata alif lam mim sad hadii hal akhriye la yiraa waqtigii maghribka baa tagaa soo ma dhamaana ila maghribka waqtigii soo yeeri hadii si loo fiiri inta lagu akhriyaa kugu simi maayo meeshaas marka culimada qaar waxay ka fahmaan hadii qofka salaada oo waqtiga ku galo dheererka uu dheereynayna ay waqtigeedii uu la dhaafo inayna dhib lahayn. Abuubakar baa marka intuu qiraa'a dheer akriyey baa wuxuu yidhi qoraxdaa kugu soo bixi rabtaya la yidhi fajir. Markaasuu yidhi hadday qoraxda soo bixi lahayd annagoo qaafiliin anuguma aynan soo bixi lahayn, annagoo qur-aan akrinayno salaad dukanayna inagu soo bixi lahayd. ayb taana marka waa sidaana waa ka qaataan, laakiin jumcadu waa ka bedelan tahay. hadday jumcada qofka waqtigii duhurka la dhaafo welina isoo salaadii ku jiro duhur bay isu bedelay, markaa duhur unbuu dukana. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال أخبرني عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم أخبره أن زيد بن ثابت قال ما لي أراك حنك أرك يا تقرأ في المغرب بقصار السور أبو أقرنيس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بأطول الطوليين قلت يا أبا عبد الله ما أطول الطوليين قال الأعراف. riwaayadan marka waxay noo faa'iidaysay cidda su-aashay zayd ayb qultu waxaan idhi zayd marka curwa waxaa ka ayb curwa ayaa ka warinaya hadda, lanna wuxuu leeyay anna marwaana bna alxakam akhbarahu, waxaa marwaanu ka warinaya anna zayda bna thaabitin. Marka curwa isagaa zayd su-aalay marka oo marka wuxuu ku leeyahay ya abaa cabdillaahi maa adwal tuulayayni qaala alacraaf, amase marwaan inuu su-aalay laakiin curwa inuu su-aalay badanaa riwaayaadka iyo ama shuraaxdu ay sheegaan. wabihi qaala akhbaranaa camr bnu cuhmaan qaala xadaanaa baqiyatu wa abu xaywa wahuwa shuraix bn yaziid alxadramiyu can ibni abi xamzata wa shucayb qala xadaanaa hishaam bn curwata can abiihi can caaishata radi allahu canha ana rasuula llahi sal lay slama qara'a fi salaati lmaghribi bisuurat alacraaf ayuu ku aqriyey ayb suurat alacraaf ayuu ku aqriyey faraqahaa fi rakcatayni laba ragcadood ayuu u kala gooyey. qala baabu lqiraa'ati fi rakcatayni bacda almaghribi, qiraa'ada labada ragco oo maqribka ka dambayso qiraa'adeeda maxaa lagu aqrinaya. wabihi qaala akhbarana alfadlu bnu sahlin wahuwa alfadlu bnu sahl bni ibraahim albaqdaadiyu saduuqun qaala xadathanii abu ljawaab wahuwa alaxwas bnu jawaab addabiyu saduuqun rubama wahim qaala xadathanaa camaaru bnu ruzayq ra'daa soo horeyso bitaqdiimi raa الضبي التميمي أبو الأحوص لا بأس به عن أبي إسحاق هو السبيعي عن إبراهيم بن مهاجر وهو البجلي الكوفي صدوق لين الحفظ عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان أربق علي 20 مرة لباتن جربا النبي أربق علي ونكور علي يقرأ في الركعتين بعد المغرب لبدا الركعه مغربك كدنبيسو و كو اقرينايي يو في الركعتين لبدا الركعه قبل الفجر فجرك كهوريسو قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد 10 هور مر روحان شيغي عرب كسبق لسانا جيري ميشان بعد المغرب أي قل هو الله قل يا أيها الكافرون أي قل هو الله أحد بعد المغرب لبدا رجع مغرب كدم بيسو كو أقرين جيري قبل المغرب أن إلي مركب قبل المغرب ما بعد المغرب حديث كان مركا حوشاقي لبدا مغرب كدم بيسو أي لبدا صبح كوه الرئيسو إنو كو أقرين جيري قل يا أيها الكافرون أي قل هو الله أحد. xadiidkan daara qudni fi lcilal wuxuu yidhi waa mukhtalaf, aad baa laysugu khilaafay. abuu isxaaq asabiici baa wariyey wakhtulifa canhu israa'iil iyo sufyaan thawri camru bnu abi qays abulaxwas macmar ibni raashid intaasba rawowhu can abi isxaaq can mujaahidin can ibni cumar wakhaalafahum camaaru bnu ruzayq waa riwaayada noo taal kuwaasoo dhan uu khilaafay رواه عن أبي إسحاق عن إبراهيم عن مجاهد إبراهيم وكسوة داري هون قلنا أمرك إبراهيم في سنة المزيد في متصل الأسانيد طيب ورواه شريك عن أبي إسحاق عن رجل لم يسميه عن ابن عمر ننكا شريك نساس للمبهم وكان مركز الدار قدني فضرب هذا الحديث حديث كان واسق الغلافي من رواية أبي إسحاق طيب لكثرة الخلاف عليه فيه وحديث مضرب تاسو مركو كوع اللينا رواية الثوري ابن ماجه الترمذي باسو ساري مسلم حديث كان سفي عن بو علي كتاب كيس كتاب التمييز وحاوير وهذا الخبر فيه وهم عن ابن عمر خبر كان سيدي سبع ابن عمر إلا قوير يا واب غلط والدليل على ذلك أرنتان وحكوتو سيا وحيتا الروايات الثابتة عن ابن عمر روايات ابن عمر كسب ناضي أنه ذكر وحو شاق ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وحو النبي كقبتي أو كحفظي أو من تطوع صلاته أسلادي سسنوين كذا بالليل والنهار فذكر 10 ركعات طبعا رقعوا ابن عمر شيء ثم قال وحويري وركعتي الفجر أخبرتني حفصة يلا بدل رقع الفجر ككهر رئيسه حفصة إيش يكتيب ويري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين إذا طلع الفجر وكانت ساعة ساعة بيهيد لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما رجع الفجر كان وحوة كما هاي وحوية هيد ساعة أنا النبي أقلي جيرين ساعة أنا النبي أقلي جيرين أي هيد مرك حفصة أي شاكتي مركز مسلم وحوير فكيف سمع منه أكثر من 20 مرة مرك سيكون لعكرت اللباتن مركب بضان إنه انت أساق أكور قلي أو هدانش مقلي سورة قلما نقوني سؤالينا إساقي بابي رساعد النبي أقلي جيرين أيه إلا بدا ركع دعي جيرين أحبا كما أوغي حفصة إيه ورنتي حديث كان نوقران محولي هاي لبا تنمر كبادان أن أولا بقالي طيب مركا وحويري فكيف سمع منه أكثر من 20 مرة قراءة أو أم قراءته فيها سيدابا لبا تنمر كبدا قراءة النبي أو أمك لي ما بأقلي كريني طيب وهو يخبر حون شيغي أنه حفظ الركعتين من حفصة أصل كاللبا الركعة بحفصة وكما قلين طيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مركا وحوي الإمام مسلم إن رواية أبي إسحاق وغير إن رواية أبي إسحاق وغيره عن ابن عمر أنه حفظ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث كان وهم غير محفوظ وغلط من هنا مركو حفهم علماء الحديث متن قلفتي سنين نقديان وكلية الروايات يأسانيد يبس إني نمفيرين ومتن قلفتي سنين نقديان وهذا حديث كان غلط كي سمح الله صاري حديث كلا وحكو عدها يا الله صاري مركا ولماذا مركا أي عللك أي سمعين أي متنك إسنادك لماذا بحث بيكو سمعين علماء الحديث طيب معناها سو مركا أتلمامي قال باب الفضل في قراءة قل هو الله أحد قل هو الله أحد قراءة ذي فضل يكسو أروان وبه قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرنا عمرو وهو ابن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا نمبو الدري على سرية بو الدري أو مدحو قرنقي فكان يقرأ لأصحابه هو أقرناي في صلاتهم صلاة دود الأحدود هو أقرناي فيختم بقول هو الله أحد أي كل ميناه فلما رجعوا مركي اللابتين ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أشياء oo ninkan markuu faatixada akriyo oo qiraa'ada uu galo wuxuu ku khatimaa qul huwa allahu axad. Faqaala nabigu sal lau slam faqaala wuxuu yidhi saluuhu su'aala liayi shayin facala dalika, waxa uu u sameeyey kaagaas. fasa'aluuhu way su'aaleen, faqaala wuxuu yidhi liannahaa sifatu raxmaan, maxaa yeele suuraddaani allah raxmaanka sifadiisa waay, yani sifatu raxmaan bay ka sheekaynaysaa. fa ana uxibu, anigu waxaan jecelahay an aqra'a bihaa, inaan ku aqriyo. qaala rasuulullahi sal lau slam akhbiruuhu u sheega ana allaha caza wajala yuxibuhu, alla inuu jecel yahay u sheega. liana sharafa alcilmi bimacluumihi, cilmiga sharafkiisu wuxuu la eg yahay ama uu ku saabsan yahay waxa la ogaanayo sharafka ay leeyihiin. sifatu raxmaan marka la yidhaha yaa la baranaa, yaa la ogaanayaan allah, de allahna de sharafkiisa iyo cadamadiisa iyo weynaantiisa waa la ogyahay. cilmiga aada ogaanayso cidda ogaalkaasi la ogaanayo sharafkeeda, cilmigaa sharafkiisa uu ku xiran yahay. walidaalika caqiidadu waa ka muhiimsan tahay waxyaabaha kale, waayo caqiidada qof yani caqiidadu waxay ku saabsan tahay magacyada alle, tilmaamaha alle, waxyaabahaas dhan baa lagu bartaa. dayib, marka qof inuu yidhaahdo mathalan iyada dhanba wax yar waaye, aada loogama sheekaynin, furuucda ka badan, waxaas inuu yidhaahda waa qalad. dayib, waana jahli, waxay ka tarjumayaan jahli. dayib, iyo in la yidhaahdaba caqiidada in wax laga qoro iyo ama in kitaabo gaara loo daraaseeyey si gaara in loo barto iyo waxaa sax ma aha in la yidhaahdo. waa dad marka rabo iyagu inay yacni khaladaadkooda iyo abaadiishooda inaan la soo saarin, waayo marka caqiidadii waxay ku jirtaa qur-aanka iyo sunnada dabcan, iyada marka hadda kitaabka iyo sunnada in laga fahma ayay u baahan tahay. in laga fahmaana marka haddaan la kala dhigdhigin oo aan sharax loo gelin ma la fahmaayo. ninkaani marka wuxuu rabaa ha ii duuduubnaato waay marka meesha ii taallo, ha ii duuduubnaato meesha ii taallo leeyahay, salaad iyo dahaarana hala ii faahfaahiyo. qaarkoodna waxay leeyihiin de salaadda iyo khilaaf badan male, laakiin tan khilaafay keenin. marka wuxuu rabaa inuu diinta yacni uu yacni shafaqada uu sheeganayo iyo dhimrinta iyo unixidda uu diinta unaxaayo wuxuu leeyahay waxay i gaarsiisay anigu meeshaas. bukhaari iyo a'imadan waaweyn oo iyagu caqaa'idka wax ka qorayna ee arrintaas ayagu ma qabaan, shafaqadaas male aniga aan leeyahay, warkiisu saas uu noqonaa. dayib, marka waxaasoo kale waa wax iska ah yacni abaadiil la asturayo, la qarqarinayo weeyaan. sida dahaarada loo faahfaahiyo baahi ka badan waxaa loo qabaa caqiidada in loo faahfaahiyo. dayib, qofka aan baahidaas arkayninna hadda qof waxaa weeyaan camal basiira ay ku dhacday. dayib, xadiidka marka waxaa laga qaadanaa macnaha uu tarjamay, waxaa laga qaadanayaa marka in qul huwallah fadliga ay leedahay in lagu akriyo. waxaa kaloo laga qaadanayaa ilaahay inuu sifo leeyahay, rabbiga aan caabudayno waa duu sifaatin, sifaat mid u saaxiibo. sifaatkaas marka qaybna wax ilaahay loo sugaayo waa sifaat thubuutiya, waa kamaal. qaybna waa sifaat oo naqsi iyo tilmaamo oo naqsi uu ku jiro, naqsiga ilaahay waa ka hufan yahay, ceeb iyo nuqsaan ma laha. labadana waxaa kulminaayo dikriga subxaanallahi wabixamdihi. markaad leedahay subxaana allaahi naqsi oo dhan ilaahay waa ka huftay, wabixamdihi markaad ku dartana kamaal oo dhan waa u sugtay. dikrigan marka sharafka uu leeyahay iyo ajarka uu leeyahay iyo waxyaabaha uu ku mutaystay, labadii macno sifaatkaa ku jira meesha. dayib, nebigu dabcan de isaga ma samayn jirin sidaan, oo ninkaan hadda nebigu de sidaan waa u qiray, haddana isaga macdaalika qiraa'adiisu uma badnayn ama ma samayn, ma laga soo warinin. waxaan ujeeda isaga ficilkiisa sidaan ma ahayn. marka marmar in la sameeyo dabcan de sunnadii waa ku jirtaa. haddii hadda qofka uunan samayninna dhib ma lahan, oo nebigaba ma samayn jirin sal allahu slam isaga laftiisana. dayib, وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب قال سمعت أبا هريرة يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال لسو جيستي فسمع رجلا من أيوم مقلي يقول يقرأ أقرنا يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت فسألته وان سؤالي ماذا يا رسول الله لم حواجب قال الجنة وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد أخرني يرددها كعل علناي فلما أصبح مركو وابري استجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويمت فذكر ذلك له وشاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده معبود كالنفسد إذا قعنتي سيكجر تنكرارنا ياي إنها لتعدل ثلث القرآن قرآن كسدح مرك الله لك أي أدغنتها سدح قيبات قيبة أدغنتها وهي قيب قرآن كقصص إيه أخبار إيه أحكام وحن جيدا قصص إيه أحكام إيه عقائد وحي عقيدة كسابسان سورة دان آد بأكوبتي انت دبوليسة قصص كلفتو ذو معنى هذا ما عقيدة كمجرتو قصص كلفتو ذو عقائدة كجر إلا وحا قصوين كاللو كينا عبر كاللقا قادنا قاربا عقيدة ذو كل بلاد أحكام تلفتو ذو عقيدة وكجرتا هاي الأحكام تان أسماء يالغوص وقتما iyaga laftooda fulintooda yani hoggaansankooda fulintooda iyo caqaaidka waxbay ka soo galayaan marka diinta caqiidadii iyo camalkii ama diinkii meel lagu kala reebayo ma lehna وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن منصور عن هلال بن إساف عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد ثلث القرآن قرآن كسدح ميل وضو ميل يعني ثوابت لكن كاغا ما فلنا يعني إذا ما سدح ميل وضو ميلي كاغا فلن تايما لكن عقا ثوابك يأجرك يا الله قهد لي هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد